بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اليوم الثالث عشر الثاني عشر من ربيع الثاني 1432 هجرية، بعد أن فرغنا من الحديث حول الأحكام الشرعية تحدثنا عن الواجب وتعريفه لغة واصطلاحا وأنواعه، كما تحدثنا عن المندوب وتعريفه وأنواعه وبعض صياغه أو صياغهما معا، تحدثنا أيضا عن الحرام وبعض أنواعه وصياغه وأحكامه، وتحدثنا أيضا عن ماذا؟ عن المكروه وتعريفه لغة واصطلاحا وأنواعه وبعض صياغه، ثم تحدثنا عن المباح البارحة وبعض أنواعه. واليوم إن شاء الله عندنا ماذا؟ نبدأ بالقسم الثاني. القسم الثاني شنو هو؟ الأحكام الوضعية، لأن بعد أن عرفنا الحكم لغة واصطلاحا وقلنا ينقسم إلى قسمين، إما أحكام شرعية يعني تكليفية، وإما أحكام وضعية. أحكام وضعية، وسبق أن ذكرنا الفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. واليوم عندنا الحكم الوضعي. اختلف العلماء في الحكم الوضعي في أنواعه، اختلفوا في أنواعه، أما التعريف قد سبق في أنواعه. فمن العلماء من قال أنواعه أربعة، ومنهم من قال أنواعه خمسة، ومنهم من قال أنواعه سبعة. يعني القائلون بأن أنواعه أربعة قالوا السبب والمانع والشرط والعلة، على القول بأن السبب غير العلة إلا في بعض صوره. فإذن هذه أربعة، شنو هما؟ السبب والمانع والشرط والعلة، هذا اللي قالوا أربعة. واللي قالوا بأنهم خمسة قالوا السبب والمانع والشرط وزادوا الصحة والفساد، الصحة والفساد أو البطلان. ها؟ لا، قالوا الشرط، لا الشرط والمانع والسبب، ما ذكروش العلة والصحة والفاسد، لأن عندهم العلة كالسبب، عندهم نوع واحد فور. إذن هذه كم؟ خمسة. والذين قالوا بأنهم سبعة زادوا ماذا؟ العزيمة والرخصة، ذكروا هذه الخمسة الأخيرة وزادوا العزيمة والرخصة. طيب، الحكم الوضعي، حكم الوضعي له تعريف كثيرة وسبق أن ذكرنا بعضها، ويمكن أن نقول خطاب الله الوارد بجعل أمر ما، خطاب الله الوارد بجعل أمر ما علامة وأمارة على أمر آخر، على أمر آخر، أو سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا أو عزيمة أو رخصة، ليشمل الأنواع التي ذكرت، من قال أربعة ومن قال خمسة ومن قال سبعة. إذن فنقول خطاب الله الوارد بجعل أمر ما علامة وأمارة على ماذا؟ على أمر آخر، أو سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا أو عزيمة أو رخصة. ها؟ لا، السبب، يعني السبب اللي كيدخلوا في العلة كما سيأتي إن شاء الله. ويسمى هذا النوع، يسمى، قلنا شنو كيسمى؟ الأحكام الوضعية. لماذا قيل لها أحكام وضعية؟ لأنها بوضع من الشارع، بوضع من الشارع وبجعل منه، لأنه هو الذي وضعها وجعلها، الشارع هو اللي جعل سببا لهذا الحكم أو شرطا لهذا الحكم أو مانعا منه، ولذلك سمي وضعا، وسمي وضعا لأنه موضوع من ماذا؟ من قبل الشارع، من قبل الشارع، فلذلك هو الذي قرر بأن هذا يكون سببا وهذا يكون علة وهذا يكون مانعا وهذا يكون شرطا وإلى آخره. مثلا الشارع هو الذي قرر أن السارق سبب لقطع اليد، هو الذي قرر أن السرقة سبب لقطع اليد، وهو الذي قرر أيضا بأن القذف سبب لماذا؟ للجلد، والزنا كذلك سبب للجلد أو الرجم. وقرر أيضا أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، لصحة الصلاة. كما قرر أيضا أن كثير من الأشياء كما سيأتي إن شاء الله تكون علة أو تكون مانعا أو تكون مانعا. وطبعا سبق الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي. التكليفي قلنا شنو هو الفرق بينهم؟ ضابط، يعني نذكر الآن غير الضابط. شنو هو التكليفي؟ التكليفي قلنا هو داخل تحت ماذا؟ إيه، ولكن تحت قدرة المكلف، هذا الأصل يعني، وإن كان فيه تفصيل. التكليفي هو اللي يكون داخل تحت قدرة المكلف وفي وسعه وطاقته. والوضعي شنو هو؟ ليس مبنيا على ماذا؟ على قدرة المكلف، ليس مبنيا على قدرة المكلف ولا قدرته، يعني عدم قدرته، لأن هذا هو الشرع هو الذي قرره. طيب، هو الذي قرر اعتبار الشيء وعدم اعتباره. فمثلا فلنبدأ أولا بالسبب، السبب، لأن معظم من تحدث في أو ألف في كتب الأصول دائما في أحكام الوضعية يبدأون بالسبب، يبدأون بالسبب. ما هو السبب لغة؟ أن أولا نعرفه، يعني الحكم عن شيء فرع عن تصوره. ما هو السبب لغة؟ وقلنا أيضا من العلماء، من جعل ماذا؟ من جعل الأحكام الأنواع ثلاثة، ومنهم من جعلها قلنا أربعة، ومنهم من جعلها خمسة، ومنهم من جعلها سبعة. نسيت من العلماء من جعلها ثلاثة، عمر، من العلماء من جعل أيضا الأسباب ثلاثة، يعني عفوا الأنواع ثلاثة، جعل السبب والشرط والمانع فقط. جعل ماذا؟ السبب والشرط والمانع. ومنهم من قال بأن تخلفها أو تخلف واحد منها يتفرع عنها ماذا؟ ماذا يتفرع عنها؟ يتفرع عنها الصحة أو البطلان، الصحة أو صحة العمل أو فساد العمل، أو فساد العمل أو بطلانه. كما يتفرع أيضا عنها ما وضعته الشريعة من الاعتبارات، يعني طبعا اعتبارات كتكون تابعة لماذا؟ لقدرة المكلف، يعني إما أن يكون امتثال أو غير امتثال باش تكون عزيمة والرخصة. طيب، نبدأ بالسبب. السبب لغة شنو هو؟ أي نعم، كل شيء يتوصل به إلى شيء آخر، كل شيء يتوصل به إلى شيء آخر باش يكون عام، يعني ما نجعلوش غير الحبل فقط. كل شيء يتوصل به إلى شيء آخر، يعني يشمل ماذا؟ المرقات التي يرقى عليها الإنسان، ويشمل ماذا؟ السلم، ويشمل ماذا؟ الدرج، ويشمل ماذا؟ الحبل، ويشمل كل هذا وارد. ولذلك قال زهير: ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، ومن هاب أسباب المنايا، المنايا يعني شنو المنايا؟ الموت، يعني أسباب الموت. ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، ولو رام أسباب السماء بسلمي، ولو رام أسباب السماء بسلمي، يعني حتى لو رامها بسلم، يعني لما كيجي الأجل خلاص. وشني قال فرعون كما حكى الله عز وجل عن فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. وشني قال الله أيضا: وإن كان للرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. إذن هذه كلها أسباب، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، كما قال الكفار للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذن يطلبون منه حيلة ليصل بها إلى السماء، فكل ما يوصل يسمى سببا، كل ما يوصل إلى السماء يسمى سببا، كما قال الله عز وجل في سورة الحج: فليمدد بسبب إلى السماء، يعني فليطلب حيلة يصل بها إلى السماء. إذن فهذا هو السبب من جهة اللغة. كل شيء يتوصل به إلى شيء آخر يقال له سبب، يقال له سبب يتوصل به إلى حكم الأحكام كما سيأتي إن شاء الله. طيب، ومن جهة الاصطلاح ما جعله الشرع، هذا الشرط، هذاك لا هذاك الشرط، هذاك تعريف الشرط. أما هذا السبب عنده تعريف آخر، يعني هو نفسه تقريبا ولكن في واحد يعني بينهما عموم وخصوص، تعريف الشرط والسبب كما سيأتي إن شاء الله. ما جعله الشرع معرفا لحكم شرعي، ما جعله الشرع معرفا لحكم شرعي بحيث يوجد هذا الحكم عند وجوده، لاحظ عمر، بحيث يوجد هذا الحكم عند وجوده وينعدم عند عدمه. كتشوف فيه كيتلاقى مع الشرط، سمعتني؟ يعني ما جعله الشرع معرف لحكم شرعي بحيث يوجد هذا الحكم عند وجوده، يعني عند وجود هذا المعرف وهذا السبب، وينعدم عند عدمه، وينعدم عند عدمه. بل بعض العلماء قال وصف ظاهر منضبط، زين، وصف ظاهر منضبط دال أو دل الدليل، وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه علامة لحكم شرعي، وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه علامة لحكم شرعي. وهناك تعريف آخر يعني أفضل من التعريفين، كيقولوا هو الأمر الذي جعل الشرع وجوده، الأمر الذي جعل الشرع وجوده علامة على وجود الحكم، علامة على وجود الحكم ماشي هنا فقط، وعدمه علامة على عدم الحكم، على عدم الحكم، وعدمه علامة على عدم الحكم. هذا التعريف أفضل من السابقين. شنو هو؟ قول الأمر الذي جعل الشرع وجوده علامة على وجود ماذا؟ على وجود الحكم، أو وعدمه علامة على ماذا؟ على عدم الحكم. مثلا أعطوني مثال، قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة، فجعل دلوك الشمس شنو هو؟ شنو سبب الشمس؟ يعني هو الزوال، ها؟ جعله ماذا؟ سببا، معنى سببا يعني علامة، جعلوا علامة لماذا؟ يثبت بها ماذا؟ وجود الظهر، وجود صلاة الظهر. طيب ممكن عملوا واحد القضية، احنا ممكن تكتبوا هكذا في الورقة يعني طولا هكذا، تكتب الحكم بجنبها السبب، الحكم بجنبها السبب، بجنبها الشرط، بجنبها المانع. فهمت كيفاش عمر؟ يعني هكذا يعني في الأول، نعم، الحكم بجنبها ماذا؟ السبب، بجنبها ماذا؟ الشرط، بجنبها ماذا؟ المانع. أربعة، الحكم أولا ثم السبب ثم الشرط ثم المانع. لاحظ تحت الحكم ماذا تكتب؟ تحت الحكم الصلاة، عمل الصلاة، تحت الحكم عمل الصلاة، ثم تحت الصلاة الزكاة، الزكاة، ثم تحت الزكاة القصاص، وكتخلي واحد الفجوة بينهم، ثم تحت القصاص الإرث. هذه كلها مندرجة تحت الحكم، مندرجة تحت الحكم. تحت السبب ماذا تكتب؟ تكتب دخول الوقت، دخول الوقت هو دلوك الشمس طبعا، تحت دخول الوقت النصاب، يعني مقارب الزكاة، بلوغ النصاب، تحت النصاب القتل، قتل، القتل يعني الآن عمل القتل، تحت القتل لا كتعمل القرابة والنسب والولاء، القرابة والنسب والولاء، نون نون كتعقلوا عليها، عقلتوا عليها؟ أنتم ما كنتوش حاضرين، إخوان اللي كانوا في السنة ما كانوش حاضرين، اللي مشوا كان عندهم محكمة، يعني عملنا الرمز ديال شنو هو السبب ديال الإرث، نون نون النون النسب النون الأولى النسب رمز للنسب والواو رمز الولاء والنون الثانية النكاح النكاح ها يعني هذه أسباب الإرث كيسميوها أسباب الإرث فلذلك تكتب تحت ماذا تحت القتل يعني القرابة يعني شنو هي النسب الولاء الولاء هذه كلها تحت ماذا تحت السبب أرى نشوفه تحت الشرط تحت الشرط تكتب الوضوء وتكتب التيمم حتى التيمم الوضوء وتكتب أيضا التيمم وتحت الوضوء التيمم يعني طبعا مقارن لماذا بالزكاة الحول الحول وتحت الحول العمد والعدوان العمد والعدوان بعد يعني أما إذا كتبت قبائل كتكتب السبب والشرط فهمت كيفاش العدوان تحت منا موت موت ماذا المورث موت المورث طيب غتنتقل المانع تحت المانع شنو كتكتب الحيض والنفاس الحيض والنفاس او تعمل الحيض او النفاس باش يكون نوع قسم يعني اما الحيض اما النفاس بجوج بهم تحت الحيض والنفاس الدين الدين الدين طبعا الدين مقاربه للحول تحت الدين الابوه الابوه عند غير ماذا عمر عند غيري احسنت عند غير المالك لان سبقنا على ان المالكيه كيقولوا حتى الاب يقتص اي نعم يقتص منه يقتص منه تحت الابوه قتل الوارث لمورثه قتل الوارث لمورثه اذا ارا نشوفوا شنو هو قلنا قولوا لي الان شنو عملتوا الحكم الحكم السبب الشرط المانع تحت الحكم ماذا كتبتم الصلاة الزكاة القصاص الإرث تحت السبب ماذا كتبتم دخول الوقت النصاب القتل القرابة والنسب والولاء تحت الشرط ماذا كتبتم الوضوء والتيمم وماذا آخر الحول وماذا آخر العمد والعدوان قتل العمد أو العدوان تحت ماذا موت المورث تحت المانع ماذا الحيض والنفاس الدين الأبواء زين شنو آخر أي نعم إذن فالشارع جعل النصاب نعم في الحكم مقدرش نزيدو شي حكم آخر بحال مثلا الصيام غتزيد ولكن بلاتي يعني غيجي لان كاين الفرق بين يعني اللي كيكون داخل عنده السبب كاين السبب ظاهر بالعله وكاين اللي بدون عله سياتي ان شاء الله فجعل ماذا جعل الصلاه جعل دلوك الشمس اللي هو الزوال ماذا جعله سببا يعني ايش معنى سبب علامه لماذا لوجوب صلاه الظهر لوجوب صلاه الظهر وجعل ماذا اخر النصاب سببا لوجوب ماذا الزكاة وجعل الإتلاف سببا لماذا للضمان وإن كان لم نذكره هنا أو القتل أو القصاص سببا لماذا وجعل الجنابة أيضا سببا لماذا للغسل الجنابة سبب لماذا للغسل كما يعني اليمين الحنث في اليمين شنو هو سبب لماذا سببا للكفارة والنطق بالطلاق سبب لماذا؟ سبب لوقوعي الفرقة سبب لوقوعي الفرقة والطلاق طيب فهم هذا؟ وهكذا تقيس أشياء كثيرة تقيس أشياء كثيرة ما ذكر وليقاس ما لم يقال كما يقول ابن مالك قيس يعني ما لم نقله هنا طيب عندنا أسباب لم تكن موجبة لهذه الأحكام تنبه عندنا أسباب يعني هذه أسباب لم تكن ماذا لم تكن موجبة لهذه الأحكام يعني لذاتها هل أوجبت الحكم لذاته أم لا الجواب لا بل لجعل الشرع لها موجبة الشرع هو الذي جعلها موجبة للحكم موجبة للحكم مثلا الغسل الغسل شنو موجبه شنو موجبه الجنابه احتقل المرشد معين موجبه حيض النفاس ننزل مغيب كمرة بفرج إسجل والأولان منع الوطأ إلى غسل والآخران قرآن حالا إلى آخره. موجبات يعني ذكر هذا في الموجبات. موجبه يعني حاولوا تحفظوا غير البيت. موجبه حيض النفاس إنزل. موجبه حيض النفاس إنزل مغيب كمرة بفرج إسجل. إذن شحال ماذا؟ الجنابة موجب لماذا؟ للغسل. ولكنه لم يجعل النوم موجب للغسل. ولو شاء لجعله. ولو شاء لجعله. طيب لكنه جعل النوم موجب للغسل؟ الجواب لا، إنما جعل ماذا؟ جعل الجنابة موجبة للغسل. فلم يلزم ولا يجب الاغتسال من النوم، ولكنه يجب ماذا؟ من الجنابة. إذن فهي ماذا؟ الجنابة موجبة للغسل. طيب العلماء قالوا قد يكون السبب، لاحظ هذه خصكم تنبهوا لها، قد يكون السبب مناسبا لعلة الحكم وقد لا يكون مناسبا لعلة الحكم. مثلا يعني كجعل الإتلاف جعله الشارع سبب لماذا؟ للضمان. وقد يكون سبب لماذا؟ للقصاص. يعني جعل هذا مناسبة ظاهرة بين السبب والحكم، كتكون مناسبة ظاهرة بين السبب والحكم. إما أن تكون مناسبة ظاهرة بين السبب والحكم وإما لا تكون ظاهرة. هذا إذن جعله قسمين. مثلا شهود شهر الصيام الهلال سبب لماذا؟ لوجوب الصيام. قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم صموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هذه المناسبة يدركها العقل ولا لا يدركها؟ لا يدركها العقل، لا يدركها العقل. ولذلك قالوا العقل لا يدرك مناسبة ظاهرة لتشريع الحكم. العقل لا يدرك مناسبة ظاهرة لتشريع الحكم. وكذلك تقول في أشهر الحج ها؟ قلنا في غير قدرة المكلف. أي نعم، كذلك في أشهر الحج نفس الشيء يقال في أشهر الحج. يعني السبب لوجوب ماذا؟ لوجوب الاستطاعة الحج على السبب لوجوب الحج على ماذا؟ على المستطيع، لقوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هل ندرك مناسبة معقولة منه أم لا ندركها؟ لا، لم ندركها أبدا. طيب إذن فهو ممكن أن نقول إما أن ندرك المناسبة وإما لا ندركها. طيب أو نقول كتكون المناسبة معقولة بين السبب والحكم، كتكون معقولة بين السبب والحكم. هذه لما كتكون معقولة يسمى هذا الحكم يسمى هذا سببا ولا علة؟ يسمى سببا لا علة. مفهوم؟ لأن السبب قد يكون مناسبا وغير مناسب. مثلا ملك النصاب طبعا النصاب الشرعي، ملك النصاب الشرعي سبب لإيجاب الزكاة ولا لا؟ سبب كما كتبتم في هذه. سبب السرقة سبب لإيجاب ماذا؟ قطع اليد ولا لا؟ نعم. طيب المرض سبب لإباحة الفطر للصائم ولا لا؟ نعم. وقد يكون الشيء سببا لغير الوجوب، وقد يكون الشيء سببا، دابا هذه السبب لوجوب ولكن قد يكون السبب يعني لغير الوجوب، كالإسكار مثلا. الإسكار سبب تحريم الخمر، مفهوم؟ والضرورات أيضا سبب لماذا؟ لحل الميتة. والقرابة سبب لماذا؟ للولاية وللإرث ولندب الصلة والبر. والجهالة سبب لماذا؟ لفساد عقد البيع، البيع يعني إذا كان شيء بيع المنابذة ولا بيع ماذا؟ بيع الملامسة. بيع الملامسة وعقد البيع قد يكون سبب لماذا؟ لحل انتفاع ماذا؟ المشتري بماذا؟ بما بالسلعة التي اشتراها. وانتفاع البائع أيضا بماذا؟ البائع ينتفع بالثمن وعقد الزواج سبب لماذا؟ لانتفاع ماذا؟ لحل الاستمتاع بماذا؟ بالزوجة. طيب مفهوم؟ إذن لغير الوجوب. طيب العلماء يقولوا إذا كان السبب معقول المعنى يدرك العقل مناسبته للحكم يسمى ماذا؟ لا لا إذا كان السبب معقول المعنى يدرك العقل مناسبته للحكم سمي العلة كما يسمى السبب. حل ذكرنا الآن الإسكار، حل ذكرنا في هذه المسائل الأخرى الإسكار علة لماذا؟ علة للتحريم، علة للتحريم. وإذا كان السبب غير معقول المعنى، هذا إذا كان معقول المعنى، لكن إذا كان غير معقول المعنى بأن خفي على العقل، إذا كان خفي على العقل أن يدرك مناسبته للحكم فماذا يقال هذا؟ يقتصر على تسميته ماذا؟ سببا وحده. أما هذا اللي سبق سببا وعلة، سببا وعلة. لكن هل يسمى علة هذا الثاني؟ لا يسمى علتان، لا يسمى علة. بحال ايش؟ مثل دخول، دخول الوقت، دخول الوقت سبب لماذا؟ لوجوب الصلاة، سبب لوجوب الصلاة. هناك واحد القضية كيتكلموا عليها علماء الأصول أيضا، كيقولوا ما سمي علة، كل ما سمي علة وما سمي سببا ما الذي يصح القياس عليه وما الذي يمتنع؟ عينتم؟ إما ما سمي علة يصح أن نقص عليه أم لا، وما سمي سببا يصح أن نقص عليه أم لا. فهمت كيف؟ فهمتم ولا لا؟ ها؟ لا. مثلا ذكرنا إما أن يكون معقول المعنى وإما أن يكون السبب غير معقول المعنى، ياك؟ معقول المعنى شنو كيكون؟ كيكون علة وسبب، كيكون علة وسبب. لكن إذا كان السبب غير معقول المعنى ماذا يقال له؟ يقال له السبب فقط. هل يقال له علة؟ لا يقال له علة، لا يقال له علة. طيب إذا قلنا له العلة سمي علة أو سبب، لأن ممكن نقول قسمان يا عمر علة وسبب، ما الذي يصح القياس عليه وما الذي لا يصح؟ تنبول هذا جيد، تنبول جيد المفهوم منير. إذا قيل له سمي علة، هذا سمي علة، هذا يصح القياس عنه. ما سمي علة هو الذي يصح القياس فيه. أما كل ما سمي سببا لا يصح، امتنع فيه القياس. طيب هل هناك ضابط يساعد على معرفة كون الشيء سببا وكون الشيء علة أم لا؟ هل هناك ضابط؟ ها عمر، يعني هل هناك ضابط يصح أن نعرف كون الشيء علة أو سبب؟ إذا كان معقول المعنى يسمى علة ويسمى سبب، سببا. لكن إذا كان غير معقول المعنى هذاك يسمى سببا فقط. لا، يكون عندنا شيء ضابط نعرفه بأن هذا سبب. الجواب نعم. شنو هو الضابط اللي عندنا؟ إضافة الحكم إليه، إضافة الحكم إليه. مثل مثلا صلاة المغرب، صوم الشهر، حد الشرب، كفارة اليمين، هذا ماذا فعلنا؟ أضفنا الحكم، أضفنا الحكم إليه. مفهوم؟ لأن صلاة المغرب والشهر والشرب واليمين هذه أسباب لماذا؟ هذه أسباب لماذا؟ أسباب لما أضيفت إليه من الأحكام، لما أضيفت إليه من الأحكام. مفهوم؟ ولذلك إذن بعد ما قلنا هذا، إذن ممكن أن نقول لاحظوا، ينقسم السبب باعتبار من سببه إلى قسمين. ينقسم الآن، فهمني مزين، ينقسم السبب إلى باعتبار طبعا من سببه إلى قسمين. ما جعلته الشريعة، الأول ما جعلته الشريعة سببا ابتداء، كيفاش ابتداء؟ يعني ما يكونش المكلف له دخل فيه، ما يكونش المكلف يعني غير لا يكون المكلف فعل فيه، لا يكون المكلف فعل فيه، هذا معنى ابتداء، هذا معنى ابتداء. لا دخل مقدرة العبد. أي نعم، لا دخل، ماشي لا دخل، كيغلطوا كيقولوا لا دخل بفتح الخاء، لا دخل، لا دخل لقدرة العبد فيه. مثلا بحال زوال الشيء، زوال الشمس لوجوب ماذا؟ زوال الشمس لوجوب صلاة الظهر، هل العبد يعني المكلف يعني عنده فعل فيه؟ لا، الجواب لا. أقم الصلاة أي نعم، دخول شهر لوجوب الصيام عنده دخل فيه؟ ما عنده دخل فيه. الاضطرار، الاضطرار مثلا لجواز أكل الميتة عنده دخل فيه؟ لا دخل له فيه، فمن اضطر غير باغ ولا عادل فلا إثم عليه. المرض لإباحة الفطر يعني في نهار رمضان عنده دخل فيه؟ لا دخل، لا دخل فيه، لا دخل فيه. طيب هذا هو القسم الأول، يعني السبب اللي كيكون جعلته الشريعة ابتداء، ابتداء جعلته سبب بدون ماذا؟ أن يكون المكلف، أن يكون المكلف دخل فيه، دخل فيه. القسم الثاني ما سببه المكلف فرتبت الشريعة الآثار على وجوده، ما سببه المكلف فرتبت الشريعة الآثار على وجوده. فهم حل السفر، السفر لإباحة الفطر، إذن المكلف عنده سبب فيه وهو السفر، الشريعة رتبت على هذا السفر ماذا؟ أحكاما من القصر والفطر وإلى آخره. إذن فهذا القسم الثاني. وأيضا الزنا، السرقة أو الزنا، الزنا، الزنا عنده دخل فيه ولا لا؟ عنده دخل فيه، ولذلك رتبت الشريعة ماذا؟ الأحكام على وجوده، الأحكام على وجوده. الزنا لإقامة الحد، إقامة الحد، الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما 100 جلدة. الردة، الردة أيضا داخل فيه ولا لا؟ الجواب نعم، يعني الردة يعني رتبت الحكم الشريعة لماذا؟ لإباحة دمه، لإباحة دمه، لقوله صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. طيب الإهداء لملك المهدى إليه للهدية مثلا، أو للبيع، البيع لملك المشتري للسلعة، أو للتصدق لملك المتصدق عليه للصدقة، هذه وأشباهها كثير هي أسباب لنقل ماذا؟ ملكية الشيء إلى ماذا؟ لمن صارت إليه. إذن فهو الذي فعل هذا بالإهداء، ولكن الشريعة رتبت عليه، رتبت عليه ماذا؟ أحكاما، رتبت عليه أحكاما، مفهوم؟ طيب عندنا السبب، عندنا السبب كيف طرق شي حاجة بين الشرط فكي تجلى الفرق. عندنا السبب، عندنا السبب، عندنا السبب كيف طرق على ماذا؟ على الشرط. أين كيتجلى هذا؟ كيتجلى الافتراق؟ في كيتجلى الافتراق؟ شنو كنقولوا في الشرط؟ الشرط علامة، وكذلك السبب علامة، وكذلك السبب علامة، والشرط من جهة الاصطلاح شنو كنقولوا؟ اسمع المكان ها؟ ولكن وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ولكن الشرط العكس، ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته. مثلا قد تكون أنت مثلا على طهارة، لكن لا يلزم الآن تصلي المغرب لأن الوقت المغرب باقي ما جاش، لا يلزم تصلي العشاء دابا وقت الصلاة ما جاش، وقت العشاء ما جاش، مفهوم؟ يعني مثلا عندك أموال، ها موجودة، ها النصاب عندك، لكن هل يلزم إخراج الزكاة؟ لا يلزم، لأن بقي ماذا؟ الحول. بخلاف ماذا؟ بخلاف السبب، بخلاف السبب. إذن فبينهما عموم وخصوص من وجهي. طيب ولذلك ماذا نقول في الشرط؟ ماذا نقول في الشرط في اللغة؟ الشرط لغة هو العلامة. قال الله عز وجل فقد جاء أشراطها. فقد جاء أشراطها معنى علاماتها، علاماتها. وشرعا يعني الشرط شرعا شنو هو؟ ما توقف وجود الشيء على وجوده. يعني قلنا التعريف الأول لما كنا كنشوفوا فين كيجتمع السبب مع الشرط، ولكن التعريف هذا أفضل. ما توقف وجود الشيء على وجوده، ما توقف وجود الشيء على وجوده، وليس هو جزءا من ذات ذلك الشيء، وليس هو جزءا من ذلك، من ذات ذلك الشيء، بل هو خارج عنه، بل هو خارج عنه. كما لا يلزم من وجوده وجود ما كان شرطا فيه. هذا التعريف أفضل، هذا التعريف يعني جامع مانع كما يقول المناطقة. ما توقف وجود الشيء على وجوده وليس هو جزءا من ذات ذلك الشيء بل هو خارج عنه. كما لا يلزم من وجوده وجود ما كان شرطا فيه، وجود ما كان شرطا فيه. حال الوضوء مثلا، الوضوء شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة. فمثلا الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أو لا قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، بغير طهور كما في الصحيح حديث ابن عمر. فصحة الصلاة على من موقوفة؟ موقوفة على وجود شرط الوضوء، على وجود شرط الوضوء. وهل الوضوء جزء من نفس الصلاة ولا لا؟ ها؟ أي نعم، ليس الوضوء جزءا لأنه غير داخل في ماهية الشيء، غير داخل في ماهية الشيء. كما لا يلزم من وجوده وجود الصلاة. يعني إذا كنت أنت على وضوء الآن ما كيلزمش وجود الصلاة ضروري، لا يلزم، فهمت كيفاش؟ ولكن هو شرط ماذا؟ شرط صحة، شرط صحة. يعني سبق لنا على أن الشرط عندنا إما أن يكون شرط صحة وإما أن يكون شرط وجوب أو هما معا. شرط صحة شنو هو؟ يعني كيف كيقولوا إذا اجتمعت صحت، إذا اجتمعت يعني الشروط، إذا اجتمعت الشروط صحت الطهارة ولا العبادة ولا الصيام ولا الزكاة إلى آخره. والوجوب إذا اجتمعت واجبت، هذا اللي كيقولوا إذا اجتمعت صحت وإذا اجتمعت واجبت. مثلا إذن ولي الزوجة، إذن ولي الزوجة شرط في ماذا؟ شرط في ماذا؟ لا، لصحة العقد وليس في العقد فحسب، لصحة العقد. هذا عند جمهور العلماء. أما الأحناف فمعروف عندهم المذهب ديالهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي. هذا حديث رواه أصحاب السنن. إذن فهو شرط لماذا؟ شرط لصحة. طيب احنا سبقنا على ان اركان العقد شنو هي؟ شنو هما؟ العقد والصيغة والزوجان ثم الولي جملة الاركان، اربعة. العقد والصيغة والزوجان ثم الولي جملة الاركان، العقد، العقد والصيغة والزوجان ثم الولي جملة الأركان. طيب الولي كيدخل تما الشهود وكيدخل تما مفهوم العقد والصيغة والزوجان ثم الولي جملة الأركان. الشيخ كيقول لك ان مغير العقد، كيقول لك ان كاين ثلاثه، كاين الشرط، كاين المحل والعقد والصيغة. لا الصيغة يعني كتقول زوجتك ابناتي مثلا، شنو الصيغة؟ كيفاش الصيغة لك؟ هذا هو الصيغة. كيقول في أركان العقود كما كاين ثلاث شروط، كاين ثلاث أركان، كاين يعني المحل والعقد والصيغة. وهما هذوك يعني مثلا إذا جينا نشوفوا الحال والمحل، يعني حتى في الطلاق ماشي غير في هذيك في الطلاق، يعني خلاف الملكية، لكن الملكية كيزيدوا كيقول لك واخا تكون حائض إذا طلقتي يلزم الطلاق، بينما آخر اللي كيقولوا ضروري يكون يعني يصيب محله، يكون محل يصيب محله. كيفاش يصيب محله؟ تكون طاهر عندك كيفاش. لكن اخر لا، الملكية كيقول لك لا، بمجرد ما وقع الطلاق ولو كانت حائضا. فاذا في العقد ديال الزواج شنو كيشترطوا؟ العقد يعني الشهود، هذا هو القصد، الشهود وكيدخل فيه الناس اللي حاضرين، الشهاده يعني، يعني شاهدي عدل اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم. زيد العقد هو الصيغه، الصيغه معروفه، زوجتك يعني بالصيغه اللي هي معروفه. العقد هو الصيغه والزوجان ضروري، او لا من ينوب عن الزوج بحال اللي كيوقع الان في السجن، اللي كيوقع الان في السجن، اخوه كيتزوجوا من السجن. العقد هو الصيغه والزوجان ثم الولي جمله الاركان، هذه اربعه عند المالكيه، اربعه عند المالكيه، وغيرهم جعلها ثلاثه. هل احناف جعلوها كم؟ ثلاثه، جعلوها ثلاثه. وكاين اللي قال على انه الوالي، لاحظ الوالي والمهر، والمهر والزوجه، الوالي والمهر والزوجه، طبعا لان الوالي دخل فيه تما الشهود شاهدي عدل، يكون الوالي ويكون معاه شاهدي عدل، جعلوه واحد. لا لا هذيك لفيف، لا ما كاينش منها، مفهوم؟ اذا هذا هو اذن ولي الزوجه، اذن ولي الزوجه شنو هو شرط لماذا؟ لصحه العقد. اذا الان يعني اللي كيتزوجوا كيقولوا على ان السن القانوني 18 سنه، هذا ما انزل الله به من سلطان، هذا ماشي سن شرعي، هذا سن قانوني. ها؟ سن وضعي، الوضعي، قانون الوضعي، قانون الوضعي. ولذلك للاسف يعني كثير من الناس قالوا بان في ذيك الفتوى اللي كان صدر المغراوي قالوا على ضلال وطعنوا فيه، وحتى كما تعلمون المغراوي فر الان من المغرب. على كل هو الحق معه، الحق معه، لان الرسول عليه الصلاه والسلام عقد على عائشه وهي ابنته سبع، ودخل عليها وهي ابنته تسع، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني طلب من علي ان يزوجه، ولما علم حديث النبي عليه الصلاه والسلام كل نسب وحسب مقطوع الا سبب نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يعني انا لا يعني ما عنديش غرض في الزواج، ولكن اريد ان يكون نسبي وحسبي متصلا غير مقطوع. فارسل له ماذا؟ ارسل له ابنته، وارسل معها ثوبا، فاخذ عمر رضي الله عنه على ماذا؟ على ساقها، ثم فرت منه، فقال لها ماذا قال لك يا بنيه؟ قالت لقد ارسلتني الى رجل سوء، لولا انه امير المؤمنين لسككت وجهه، فقال انه زوجك، او كما قال، يعني كانت صغيره. وقال له ماذا قال سيدنا عمر؟ قال له قل لابيك الثوب جيد، الثوب جيد، هنا مساله ديال الكنايه، معنى الثوب جيد يعني المراه تصلح، تصلح. اذا يشترط في البنت ان تكون تطيق ماذا؟ تطيق الوطأ، تطيق الوطأ. ولهذا في قاضي المحاجر، قاضي الايتام، يعني اذا كان البنيه صغيره يعني هو يعرف على ان هذه تطيق او لا تطيق، تطيق او لا تطيق. فاذا ما يمنع يعني هكذا بهذا القانون، للاسف هو الذي سبب في نشر الفساد. على حسب، لانه ما قالوا على حسب يعني البيئه اللي تربت فيها، وحتى البيت اللي تربت فيه، وحتى التغذيه، وحتى الى اخره. ها؟ شنو اسامه بغيتي ديال 8؟ طيب العلماء كيفرقوا بين الشرط والركن، يقولوا هناك فرق بين الشرط والركن، لان يشترك الشرط والركن. فيش كيشتركوا؟ فيش كيشتركوا؟ يشتركوا في ان كل واحد منهما يتوقف عليه وجود الشيء، يتوقف عليه وجود الشيء. شنو هذا؟ هكا منير قلنا الفرق بين الركن والشرط، الشرط شنو هو؟ أن كل منهما يتوقف عليه وجود الشيء، الوضوء مثلا شرط لماذا؟ شرط لوجود الصلاة، لصحة الصلاة. الركوع ركن، ركن فيها ولا لا؟ لا بد فيه من ماذا؟ يعني في الركن الصلاة كاملة أو الركوع لا بد فيه من ماذا؟ من الطهارة، لا بد فيه من الطهارة، لا بد فيها من وجود كل منهما لصحة الصلاة. ولكن هناك واحد الفرق كيقولوا على أن الشرط خارج من نفس ماذا؟ من نفس الركن. الشرط خارج عن نفس الصلاة، ما يكونش جزءا منها، الشرط يكون خارج عن نفس الصلاة، حال استقبال القبلة وحال ستر العورة وحال والركن يكون جزء من نفس الصلاة، من نفس الصلاة. طيب، قالوا بأن الركن ما يكون داخلا في نفس الشيء، والشرط ما يكون خارجا، ما يكون خارجا منه، ما يكون خارج منه، ولكن يرد عليه ماذا؟ استقبال القبلة، استقبال القبلة شرط، ولكنه داخل في ماذا؟ في ماهية الشيء، داخل في ماهية الشيء. هكذا قالوا، قالوا إما أن يكون داخل في ماهية الشيء فهو ركن، وإما أن يكون خارج من ماهية الشيء فهو يعني من ذات الشيء، من الصلاة، صلاة خارج من الصلاة، شا يكون؟ يكون شرط. قال طيب، استقبال القبلة شنو هو؟ شرط ولا لا؟ شرط، ها دخول الوقت شرط. احنا نتكلموا على استقبال القبلة. قال لك لا، هما أرادوا، لاحظوا هذه دقيقة جدا عمر، استقبال القبلة داخل في الركن ولا ماشي داخل؟ داخل. إذن ما شنو هذا الفرق هذا اللي كيقولوا؟ كيقولوا بأن الركن أن يكون داخل في ماهية الشيء، والشرط أن يكون خارج من ماهية الشيء. لكن لما نظرنا إلى استقبال القبلة وهو ماذا؟ شرط، داخل في ماهية الشيء ولا خارج؟ داخل في ماهية الشيء. إذن ما هذا الفرق؟ شنو هذا الفرق؟ قال لك لا، كيف الفرق؟ الفرق صحيح، لكن كيف الجواب؟ الجواب قالوا أرادوا شيئا زائدا عن ماذا؟ شيئا زائدا، بحال الركوع، بحال الرفع من الركوع، ماشي غير الوقوف فقط، فهمت كيفاش؟ أما استقبال القبلة ليس شيئا زائدا في الصلاة، هذا هو القصد، أرادوا شيئا زائدا. مفهوم؟ واش مفهوم ولا لا؟ أموني مفهوم هذا؟ طيب، إذن فنقول الفرق بين الركن والشرط ما هو؟ أن الركن أن يكون داخلا في ماهية الشيء، وأن الشرط أن يكون خارجا عن ماهية الشيء. وإذا أوردوا عليك مثلا استقبال القبلة فيقول أرادوا شيئا زائدا على الذات، أرادوا شيئا زائدا على الذات. طيب، الشرط ينقسم، الشرط ينقسم باعتبار مشترطه إلى ماذا؟ إلى قسمين. لا، احنا نقول الآن شرط شرعي وشرط جعلي، شرط شرعي وشرط جعلي. شنو هو الشرط الشرعي؟ الشرط الشرعي هو الذي جعلته الشريعة، الشرع هو كي شرطه، بحال ايش؟ بحال ايش؟ الحول مثلا، حولان الحول، هذا شكون جعلو؟ الشرع هو اللي جعلو، لمن جعله؟ جعله للمال، المال اللي كيكون بلغ النصاب. اسمع، نعم، عندنا الشرط ينقسم الى قسمين، شرط شرعي، شرط جعلي. الشرط الشرعي، الشرعي بحال ايش؟ مرور الحول، مرور الحول، يعني اذا كان المال بلغ النصاب مرور الحول يعني جعله شرطا. الشرط الجعلي شنو هو؟ الشرط الجعلي هو الذي يضعه الناس باختيارهم في تصرفاتهم، جعله الناس باختيارهم في تصرفاتهم، طبعا التصرفات ديالهم يعني سواء في المعاملات او في العبادات، حال مثلا الشروط اللي كيصطلحوا عليها في العقود، اللي كيصطلح ماشي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون عند شروطه. طيب، ما هو الشرط اللي اختلف فيه الفقهاء؟ هل اختلفوا في الشرط الشرعي او لا الجعلي؟ الجواب الجعلي، اختلفوا عليه. مفهوم؟ يعني كيفاش اختلفوا فيه الفقهاء؟ من الشروط في صحته او في صحتها او فسادها، يعني اختلفوا فيه، يعني شرط صحة بماذا يعرف بأنه شرط، يعني صحته بماذا تعرف، ماذا تعرف صحته؟ قال لك تعرف صحته بأن لا يكون ورد في الشرع ما يبطله. ها؟ أي نعم، بأن لا يعني يكون ورد دليل يبطله في الشرع. مثلا إذا اشترط يعني في البيع اشترط شرطا جر نفعا، هذا الشرط مقبول ولا مردود؟ مردود. هل اللي كيعملوا الإخوة في السلا كيعملوا الإخوة في الداخل بزاف، شنو كيعملوا؟ يعني كيستالف قرض مبلغ من المال بشرط، يكريلو بواحد الثمن بسيط، كراء بيت بثمن بسيط جدا. يعني مثلا هذا البيت ثمنه ثمن الكراء كم؟ 2000 درهم، وكيكريلو ب 500 درهم الى ان يرد له ماذا؟ او لكن واحد الطريقه كيعملوها الان اكثر اكثر، وهي من الربا، انه كيعطيه واحد القدر من الاموال وكيعطيه بيت سكن. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لان فيه قرضا جرى نفعا. وقد اجمع العلماء ان اي قرض جرى نفعا فهو حرام. طيب اذا اشترط البائع مثلا منفعه معينه اشترطها على المشتري في عقد البيع، فينظر في هذا الاشتراط يا عمر، اذا كان هذا الاشتراط لا ينافي ماذا؟ لا ينافي مقصود البيع، لا ينافي، هل نقول صحيحه ولا لا؟ الجواب تكون صحيحه، تكون صحيحه بشرط. هل اللي قال جابر بن عبد الله، كتبوا الحديث معروف، يعني كيقول رضي الله عنهما انه كان يسير على جمل، كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم على جمل الله قد أعيا، يقال أعيا ولا يقال عيا، قد أعيا ولا يقال عيا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه، لما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم فسار سيرا سبحان الله، ليس يسير مثله يرحمك الله، ثم قال بعنيه بأوقية، بعنيه بأوقية، فبعته، باعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستثنيت، لاحظ ما الذي استثنى، هذا هو الشاهد، فاستثنيت حملانه إلى أهلي، فاستثنيت حملانه إلى أهلي، يعني أن يحمله وأن يوصله إلى أهلي. طيب يا رسول الله هو لك، لكن دعني أن أصل به إلى أهلي. وفعلا تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قادمنا قال أتيته بالجمل، خلاص لأنه بلغ ووصل، ونقدني ثمنه، أعطاه الثمن ديالو، ثم انصرفت، ثم انصرفت، فأرسل صلى الله عليه وسلم على أثري، فقال ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك ذلك فهو مالك، فخذ جملك ذلك فهو مالك، يعني أعطاه المال وأعطاه الجمل، أعطى المال وأعطى الجمل، هذا الحديث الصحيحين. ماذا الشيخ؟ أه؟ ردوا له صافي صلى الله عليه وسلم، يعني قال له تبيع لي هذا؟ قال له نعم. ماشي ديك المصلحة ديال لا لا لا لا لا، حال أو لك يكون مثلا اتفق معه على استلف منه مثلا واحد القدر، لكن دون ماذا؟ دون فائدة، دون فائدة، أو اشترى منه، اشترى منه بمئة درهم، بمئة درهم، ولما جاء للنقد كم أعطاه؟ أعطاه 200 درهم، جائز ولا ما هو جائز؟ جائز، هذا من حسن الأداء، إذا لم يكن في أول العقد، إذا لم يكن في الشرط، إذا لم يكن باتفاق، فهذا جائز. رحم الله عبدا سمحا، ها؟ إذا باع وإذا اشترى، يعني مثلا اتفقنا على هذه البضاعة بمئة درهم، خلاص تم الاتفاق وتم الخيار عليها وانفض المجلس، لكن لما جاء للأداء أعطاه ضعفي المبلغ، هذا جائز ولا لا؟ جائز، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلها كثير من الصحابة، الصحابة. طيب إذن هذا هذا اللي ذكرنا، هذا الشرط اللي في جمل بعير، جمل بعير جابر بن عبد الله. بعير جابر بن عبد الله هذا بيع فيه شرط ولا لا؟ هذا بيع فيه شرط، مع أنه ورد النهي في بيع ماذا؟ بشرط. هل هذا يصح ولا لا؟ قال لك هذا اللي ورد النهي اللي ورد لا يصح من جهة الإسناد، تكلم فيه العلماء، فهم؟ يعني بحال هذا الشكل هذا باتفاق ماشي معنى أنه لا يجوز. أما ما ورد بأن كل بيع في شرط فهو حرام هذا لا يصح من جهة السند طبعا، لأن بدليل هذا مثلا ماذا؟ قصة جابر بن عبد الله وهي في الصحيحين. طيب الشروط العرفية، الشروط العرفية في العقود شنو حكم ديالها أيضا؟ الشيخ سلمة الله أن في العقد ليست له صيغة محددة بكل جهة العرف، وما تعرفين أنه كل ما تعرفين فهو أي، ولكن كاين واحد اشتراط، شنو هو اشتراط اللي كيشترطو؟ ها؟ لا هذاك الرضا معروف، لا يكون الشرط معارضا لدليل شرعي، هذا الذي. أما العرف كيبقى هو هو الشرط، ألا يكون معارضا لدليل شرعي، ألا يكون معارضا لدليل شرعي. أما إذا فيكون صحيح، لكن إذا كان معارضا لدليل شرعي فلا. شنو هو الدليل على صحة الشروط في الأصل؟ شنو هو الدليل على صحة الشروط في الأصل من القرآن؟ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله سبحانه وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأيضا في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج، ما استحللتم به الفروج. حتى كيقول شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله الإمام أحمد كيقول: حتى إذا اشترطت المرأة في أول العقد أن لا يتزوج عليها لا يجوز له أن يتزوج عليها، يكون الطلاق في يدها إذا اشترط في أول العقد. لا شي باطل، لا لأن هذا مش هذا عرفي وهذا مش مخالف الشرع، يعني أو اللي اشترطت عليه أن لا يخرجها من بلدته، قال لك هذا لا يلزم، لأن يعني إلا حالة وحدة، ماشي كيقولوا المرأة قد يكون الطلاق في يدها، كاين صور اللي ممكن يكون الطلاق في يد المرأة، إنما الطلاق في لمن أخذ بالساق، الطلاق في يد الرجل، لكن مثل هذه القضايا يجعلوا الطلاق في كتشترط عليه في الأول. هذا الشرط يعني كيقول ابن تيمية أحق شرط يجب الوفاء به، لأنه مما استحللنا به ماذا؟ استحللتم به الفروج، واستدل بهذا الحديث الذي رواه الشيخان، مفهوم؟ عندنا شرط آخر، شنو هو؟ شرط باطل، شرط باطل. بماذا يعرف بطلانه؟ شرط الصحة عرفنا بماذا يعرف، ماذا يعرف بطلانه؟ مخالفة الشرع. طيب البطلان كل ما يبطله الشرع، حال مثلا معلوم لديكم أن بريرة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: إن سيدي يعني اتفق معها ماذا؟ أن تأتي بنصيب من المال وتصبح حرة، تصبح حرة. فطلبت من عائشة ماذا؟ أن تعينها وأن تعتقها، ولكن اشترطوا عليها ماذا؟ أن يكون الولاء لهم، ولاء لمن اعتق. لا هم اشترطوا عليها في الأول أن يكون الولاء لهم، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فسألت عائشة فقالت: يا رسول الله بريرة يعني وليها طلب منها أن تأتي بقدر من المال وأن تصبح حرة شريطة أن يكون ماذا؟ الولاء له. فقال: اعتقيها. ما اعتقتها خطب النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس ما بال أقوام يشترطون شروط ليست في كتاب الله، إنما الولاء لمن اعتق، إنما الولاء لمن اعتق. وبرر لها قصة طويلة يعني ماشي غير مع زوجها ومع ماذا؟ مع قصة عائشة رضي الله تعالى عنها، فلذلك أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذيها واشترطي لهم الولاء. سبحان الله، خذيها واشترطي ملك عمر، خذيها واشترطي. كتعرف قصة مغيث؟ يعني مغيث مع باريلا كانت تتبعه في ماذا؟ يتبعها في الأسواق وفي الأزقة، وهو يبكي وهو يبكي. هي هو كان أراد أن يتزوج بها وأبت، لما كانت أما نعم. فكان يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني طلب منها يعني أن تعطف عليه، وقالت يا رسول الله أتأمرني؟ واش هذا أمر ولا غير مجرد واسطة؟ قال لا، مجرد واسطة. قلت لا يا رسول الله، وهي أصبحت حرة الآن. لا يا رسول الله، اختلفوا الشيخ مسألة الزواج العبد الحرة واش لا الزواج العبد الحرة. الزواج العبد الحرة يعني على حسب، يعني على حسب إذا أصبح عبد شيء مسألة إذا أذنت هي، لما كيصبح هو حر وهي عبدة، يعني عند إذا بغى يخليها، إذا بغى يطلقها صافي كيطلقها. أما هو العبد إذا مشى تزوج بدون إذن سيده، الطلاق يعني كيطلق عليها السيد ديالو، يطلق عليه إذا تزوج بدون إذنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن اعتق. قالت عائشة ففعلت، ثم قام رسول الله في الناس حمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروط ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط، وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. وإنما الولاء لمن أعتق. الولاء شنو هو الولاء؟ هذا متفق عليه طبعا. شنو هو الولاء؟ الولاء هو لحمة كلحمة النسب، لحمة كلحمة النسب، بحيث إذا مات وليس له وارث طبعا الولي كيورثه. طيب، قال لك أيضا يعني هذا الشرط الباطل إذا خالف الشرع صافي، فهم؟ والمقصود من كون الشرط في كتاب الله أو ليس فيه، ما المقصود في كون الشرط في كتاب الله أو ليس فيه؟ أن يكون مشروعا أو أن يكون ممنوعا. إذا كان في كتاب الله يعني مشروع، أو إذا كان في كتاب الله كينص على أنه ممنوع. سمعتي؟ مثلا بأنه هذا ما ينبغي، حل القارض جر نفعان، أو أشياء مثل هذا القبيل، مفهوم؟ إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالشرط، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته. الأحناف قسموا الشرط إلى ثلاثة أقسام، شرط صحيح كما سبق في، وشرط فاسد، وشرط باطل. وقالوا بأن الفرق بين الفاسد والباطل بأن الفاسد ما كان فيه منفعة لكنه معارض لوصف الصحيح، ولهذا يفسد به العقد لذلك. أما الباطل معارض لوصف الصحيح فيفسد به العقد لذلك، والباطل ليس مما يصح العقد به أو يفسد، بل هو شيء خارج عن العقد، عن نفس العقد يعني، لأنك يسميه بمنزلة اللغو، يقول هو بمنزلة اللغو عند الأحناف، يعني إذا كان بمنزلة اللغو يعني لا يؤثر على العقد، لا يؤثر على العقد. طبعا احنا كنا عملنا واحد ضابط، كنا ذكرنا واحد ضابط عمر في مسألة ديال الفرق بين الصحيح والباطل، شنو هو؟ الفاسد والباطل. قلنا إذا كان ما شرع بوصفه بأصله ووصفه، فماذا يقال لهذا؟ وما إذا شرع لا بوصفه ولا بأصله فاسد، فهو فاسد. إن هذا عند الأحناف. طيب إذا نظرتم ودققتم النظر في تقسيم الأحناف، هو نفسه في الواجب، هو نفسه أيضا في ماذا؟ في المندوب المكروه وفي الحارة. أي نعم، إما أن يكون دليله قويا يعني متواترا قطعيا، وإما أن يكون ظنيا، ظنيا صحيحا طبعا، ظنيا صحيحا حديث الأحد ونحوه. والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنو؟ كي لا كيقسموا إلى ثلاثة أقسام، شرط صحيح وفاسد وشرط باطل. أما فليس مما يصح العقد به أو يفسد، بل هو شيء خارج عن نفس العقد، عن نفس العقد. هذاك اللي قلت لك بأن الأحناف كيقولوا هذا بمنزلة اللغو، هذا بمنزلة اللغو، يعني لا يعتبر ولا يؤثر في على العقد، لا يؤثر على العقد. السلام عليكم.